بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المانع عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في دراسة كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وانتهينا بحمد الله تعالى الفصل السابق في الدرس السابق من الهدي القرآني في التربية أو هدي القرآن في التربية، ونبدأ في فصل من أهم فصول الكتاب وهو الهدي النبوي المبارك في التربية. فنحن نرى ثمرات تربية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، يعني ما تشرفت البشرية بمثل هذا الجيل ومثل هذه الثلة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال عمر رضي الله عنه، نزلت فينا. لم نجد يعني جيل من أجيال الأمة فيه من البذل والتضحية والفداء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والمحبة لله عز وجل والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما وجد في الجيل الأول. ولكن نحن نجهل كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الجيل، كيف ربى الصحابة الكرام. وقلنا غير مرة إن لا يمكن أن يأتي جيل مثل جيل الصحابة، يعني كما سئل أحد الصالحين، هل يمكن أن يأتي جيل مثل جيل الصحابة؟ قال لا يمكن. فقيل له لماذا؟ قال لأنهم يلزمهم أن يلزموا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدائما التلاميذ يكونون على مستوى الأستاذ، فلا يمكن أن يأتي شيخ مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي جيل مثل جيل الصحابة، فيبقى التأسي بهذا الجيل الفاضل. وده أساس يعني فكرة الكتاب. نحن ذكرنا مؤهلات الصحابة لقيادة البشرية، ثم ذكرنا كيف نصل إلى هذه المؤهلات، وكيف يتوفر فينا أسباب النصر والتمكين. وقلنا أن هناك مؤهلات معينة وذكرناها، ثم ذكرنا سبعة أسباب أو سبعة أنواع من التربية للوصول يعني إلى تربية جيل على نمط الجيل الأول، كالتربية العقائدية، التربية الفكرية، التربية الإيمانية، التربية على الأخلاق والسنة النبوية، التربية الجسدية الجهادية، التربية على العفة والاستعفاف. ثم ذكرنا فصلا في التربية القرآنية، ونحن مع الفصل الخامس في الهدي النبوي المبارك في التربية. فأعظم ربي طرق البشرية هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وأعلى هدي وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنشأ دولة إسلامية بعد 13 سنة من يعني طبعا إنشاء دولة بيحتاج لل يعني الإخوان مثلا بقالهم قريب من 100 سنة أو 80 سنة أو 85 سنة وما أنشأوا دولة، وقد يكون حلهم من 50-60 سنة أحسن من حالهم الآن. فإنشاء دولة وإنشاء يعني أمة يحتاج يعني إلى يعني مش هنقول 100 سنين، على الأقل 10 سنين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة أنشأ دولة بالمدينة المنورة، ثم لم يفارق الدنيا يعني حتى عم الإسلام جزيرة العرب، حتى جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم فتح الصحابة من بعده والتابعون لهم بإحسان البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى وصلوا إلى حدود الصين، وحتى دخلوا إلى قلب بين في أوروبا. فهذه يعني بركة يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته المباركة. فأعلى هدي وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف جيل تربى على ظهر الأرض هو الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمل أوصاف وأثنى أخلاق وأطيب عقيدة ما تحلى به الصحابة الكرام ببركة تربية النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم أوسمة شرف ودرر مضيئة على جميل البشرية ما سبقهم جيل على سمتهم، ولا يمكن أن يأتي بعدهم في مثل روعتهم وجلالتهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وقد فعل عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على من أحسن تربيتهم ورفع منارهم وارتفع بهم إلى درجات الرفعة والشرف في الدنيا والآخرة، صاروا سادات الدنيا حكام العالم بالإضافة إلى شرف الآخرة وعز الآخرة. وهدي ومضات مضيئة وأزهار متناسقة وألوان فريدة وأضواء عجيبة من هديه المبارك في التربية. فالمهم أن احنا نقف يعني كيف رباهم، إيه الوسائل التي ارتفع بها بقلوب الصحابة، ويعني حتى كانوا على يعني هذه الروعة. فمن هديه المبارك في التربية الحوار واغتنام الفرصة. يقول أستاذ عثمان قدري مكانسي ما ملخصه، قد يمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في مكان فيرى أمرا يستحق التعليق عليه، أو يسمع كلمة فيلقي الضوء عليها، فتكون هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظة وعبرة مؤثرة في نفوس أصحابه، وقد يحاور أصحابه ليصل إلى فكرة يثبتها في عقولهم أو يرشدهم بها ويهذب نفوسهم ويدلهم على طريق الخير الموصل إلى رضا الله تعالى. فذكر أمثلة إلى أن قال من الأحاديث التي بينت صغار الدنيا وهوانها على الله تعالى ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، العالية مكان في المدينة، العوالي المدينة، والناس كنفته يعني يحيطون به، فمر بجدي أسك ميت، أسك يعني مقطوع الأذن أو مقطوع الذيل، أسك ميت فتناوله بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فينصبروا الشيخ ماشي مع التلاميذ ويلاقي جدي ميت ومقطوع الأذن أو الذيل فيتناوله ويرفعه ويقول أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا ما نحب أنه بشيء أو ما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قال والله لو كان حيا كان هذا السك عيبا فيه، فكيف هو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ولذلك يعني قال ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغى في الآخرة. يقول أسلوب حواري عملي، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جديا مقطع الأذنين ميتا تزكم رائحته الأنوف، يمسك من إحدى أذنيه ويعرضه على أصحابه أن يشتروه بدرهم فيأبون، وماذا يفعلون بجيفة قذرة؟ لو كان حيا هو مقطوع الأذنين ما راروا فيه، فكيف هو ميت؟ حين يصل إلى هذا القدر يعرضهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الدنيا من قلوبهم، إنها لا تسوي جناح بعوضة عند الله عز وجل، وإلا ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فهذا مثال للتربية النبوية. ومن هديه المبارك صلى الله عليه وسلم في التربية أنه كان إذا مر بأمر ينفذه على نفسه، يعني لابد أن يبدأ بنفسه، فيجمع بين أمرهم به ومبادرتهم ومبادرته صلى الله عليه وسلم بفعله، يعني كان يأمر مثلا افعلوا كذا وافعلوا كذا دون أن يفعل هو، بل يبدأ بنفسه. وكذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعني كان عمر إذا أراد أن يأمر بأمر يبدأ فينفذه على بيته وعلى أهله وأولاده، ثم بعد ذلك يلزم المسلمين به، كما فعل يوم الحديبية، فبعد أن تم بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش الصلح، وكان من بنود هذا الصلح أن يرجع المسلمون هذا العام، فكانت يعني قريش تقول يعني نخشى أن يقول العرب، تقول العرب أخذوا ضغطة، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويأتي يعتمر في العام المقبل ولا يحمل معه إلا سلاح الراكب. فالصحابة كانوا متشوقين للعمرة، يعني صار واحد يعني رايح عمرة وجي في الحديبية، يقول الحديبية اللي هي اللي بيسمى الآن الشميسي، المكان اللي بتتركن فيه العربيات في دخلة الإيمن جدة لمكة، يعني على أبواب مكة، يعني قريب من دخول إيه مكة يعني. فلما يعني تم صلح الحديبية وأمر الصحابة بإيه يعني هم كانوا محرمين بالعمرة إنهم يحلقوا ويتحللوا يعني على أن يعتبروا من العام المقبل، فكان شق على نفوس الصحابة رضي الله عنهم. يقول وكانوا قد أحرموا بالعمرة وأن يعودوا من قبل أي في السنة 7 من الهجرة لأداء العمرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام بأن يحلقوا أو يقصروا، وكان الصحابة رضي الله عنهم في غاية الشوق إلى العمرة وشق عليهم هذا الأمر. يعني هم كانوا منتظرين أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني لا تحلقوا أن ندخل نعتمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وأخبرها، يعني قال لها هلك الناس أنه أمرهم يعني 3 مرات يعني أن يحلقوا فلم يفعلوا. وكانت أم سلمة يعني عاقلة يعني حكيمة، فلما أخبر أم سلمة أشارت عليه أن يخرج إلى أصحابه وأن يأمر حالقه بأن يحلقه، إنه ما يأمرهمش مرة رابعة بل يخرج ويأمر الحلاق أن يحلق يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ذلك بادروا بتنفيذ أمره وكادوا يذبح بعضهم بعضا في سرعة تنفيذ أمره، بعضهم قل من الغم يعني. وفي حفر الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة الكرام وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكانوا يرتجزون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا صلى الله عليه وسلم. ولو اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالإشراف العام وإعطاء الأوامر لم يكن ذلك منه منكرا، أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني الرئيس يعني لو صح التعبير للمدينة، ف يعني مش شرط انه يشيل معهم يعني طوب ويحمل معهم، ولكن يريد ان يربي الامه، وان القائد لابد ان يكون اول من يفعل بالاوامر قبل ان يعطيها. فلو اكتفى بالاشراف العام واعطاء الاوامر لم يكن ذلك منه صلى الله عليه وسلم منكرا. وكان يربط على بطنه حجرين، كان في قصه جابر لما راى ذلك وذهب الى زوجته يقول عندك شيء؟ فقالت عندنا عناق، وعناق يعني شاة يعني وشعير، فامرها ان هي ايه تذبح العناق وتطبخ تعمل الشعير يعني خبز. وراح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى ومعك رجل أو رجلين، فهو حسن الأكل يكفي 3-4 مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح بالمهاجرين والأنصار وأكلوا جميعا من هذا الطعام القليل، وحدثت يعني معجزة. فيقول ولكنه شاركهم بنفسه مبالغة في تنشيطهم للعمل وطمعا في ثواب الملك الوهاب، وحتى يتعلم الدعاة والمربون في كل زمان ومكان أن يجمعوا بين الأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر والانتهاء عنه، ولا يكونوا مثل بني إسرائيل الذين عاتبهم الله عز وجل بقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. من هديه المبارك في التربية أنه كان يتعهد أصحابه رضي الله عنهم ويسألهم عن أحوالهم وعبادتهم تنشيطا لهم ورفعا لهمتهم في الطاعة والعبادة. إن المربي والشيخ والأستاذ يتعهد التلاميذ من صيم النهاردة، من شيع جنازة، من عاد مريضا، بحيث أن الكسلان ينشط. يعني لما يشوف واحد مثلا زي أبو بكر لما يقول من عاد منكم اليوم مريضا يقول أنا، من شيع منكم اليوم جنازة قال أنا، من تصدق وصدق قال أنا، من أصبح منكم اليوم صائما قال أنا، فقال ما اجتمعنا في مرين إلى دخل الجنة في يوم إلى دخل الجنة. فبحيث أن الكسلان ينشط لما يشوف واحد بيجمع 4 أعمال صالحة في يوم واحد. فدي يعني وسيلة تربوية، يعني مش هنقول المفروض أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يساعدهم على إخفاء أعمالهم الصالحة، لا، في تنشيط وفي فائدة ومصلحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر يعني أن الجنة لها 8 أبواب، وإن باب للصلاة باب للصيام باب للحج مثلا باب للجهاد، فقال أبو بكر ما على أحد من ضرورة يعني من أي أبواب الجنة دعي، هم يدخل الجنة أي باب مش مشكلة يعني، فهل يدعى أحد من أبواب الجنة جميعا؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم الذي يستوعب كل أبواب الخير. وذلك نقول أن الإنسان ينبغي أن يضرب بسهم في كل عمل صالح، ينبغي أن يكون من أهل القيام، أنه يقوم الليل ولو نصف ساعة مثلا كل يوم أو ثلث ساعة، يكون من أهل الصيام على الأقل يصوم الاثنين والخميس مثلا أو معهم 3 البيض، يكون من أهل الصدقة حتى لو كان فقيرا، يعني الصدقة مش خاصة بالأغنياء، الأغنياء إذا كانوا يتصدقون بالألاف مثلا أو بعشرات أو مئات الألاف فالإنسان كل بحسب استطاعته، فالخروج قليلة يتبرع من هذه الخروج، والله عز وجل يبارك له. الصحابة كانوا يعملون ويكسبون الكف من التمر وتصدقون به، يعني فهذه العبادة ليست خاصة بالأغنياء، يعني صار واحد يشتغل من أجل أن يأخذ مثلا في اليوم 10 جنيه أو 20 جنيه ويتصدق به. فالتعهد الشيخ التلاميذ يعني والسؤال عن أحوالهم وعن عبادتهم، هذا نوع من الإيه، من التربية ومن الهدي المبارك في التربية. يقول فهذا أدب حسن للمربين في تعهد من يقومون بتربيته، فيظهر لهم مقصر في الطاعة والعبادة فيخصونهم بمزيد من الاهتمام والنصح، وكذلك يثنون على من ينشط للطاعة ويبشرونه بالخير. وفي الحديث بيان شرف الصحابة وهمتهم وبذلهم ومصارعتهم إلى طاعة الله عز وجل، خاصة السابقون الأولون وعلى رأسهم الصديق الأول أبو بكر رضي الله عنه: من لي بمثل سيرك المدلل، تسير رويدا وتجيء في الأول. وقوله في الحديث دخل الجنة، قال نووي قال القاضي معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة، يعني من أول وهلة، لأن كل مسلم بيدخل الجنة، يعني من قال لا إله إلا الله يعني دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. الذي يخلد في النار هم الكفار، ولكن في فرق بين تدخل الجنة من أول وهلة وبين أنك تدخل بعد 10,000 سنة أو 50,000 سنة. فالمهم الإنسان يدخل الجنة من أول وهلة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن النار، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالعبرة الإنسان يدخل من أول وهلة. فقال الخاضم معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيح الأعمال، وإلا فمجرد الإيمان يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى. الهدي الرابع في التربية، يقول ومن هديه صلى الله عليه وسلم المبارك أنه كان يرغب الصحابة في الدرجات العالية بالرتب السامية، ويبعث فيهم الرغبة في التنافس في الخير. الإنسان يكون عالي الهمة ويكون ما يكونش إيه يعني راضي بالدون، يقول لك مش مشكلة أكون آخر درجات الجنة أو آخر من يدخل الجنة، لا أنت إيه أطلب أعلى درجات الجنة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يخدمه، كان يكنى بأبي سراج، قال له سلني، يعني يدعو له بشيء، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فدي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال بل هو ذاك، هو عايز يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يشار إلى أن كثرة الصلاة يعني أكثر ما يقرب إلى الله عز وجل من أسباب الدرجات. واسجد واقترب، ومن أسباب الدرجات الصلاة بالليل والناس نيام قيام الليل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الكلمة دي وسابهم، يعني سابهم طول الليل قاعدين يفكروا يا ترى مين منهم الذي يفوز بذلك، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإن يفتح الله على يديه، يعني خيبر. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، تنشيط للهمة، والإنسان ناس يفكروا زي سبقوا مين يحظى بهذه الجائزة. فلما أصرح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه، كأنه بيقولوا ده مريض يعني نشوف حد تاني. فقال فأرسلوا إليه فأتي به، فبصخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فيقولوا حتى العين دي ما يعني ما عادش بتصيب عينه وجع، زي أبو قتادة لما سلت عينه فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها يعني ما كانها، فكانت هذه العين لا ترمد أبدا لا يصيب أي بلاء، بمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا يعني أتي بعلي بن أبي طالب وهو مصاب بالرمد فبصخ في عينيه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني مسلمين مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. النعم يعني الأنعام، يعني الإبل، الإبل الحمراء من أنفس الأموال عند العرب. وقالوا يعني إن إذا غلب على الظن أن القوم لم تبلغهم الدعوة فيبدأون بالدعوة، أنه قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغار على بني مصطلق أغار عليهم وهم غارون، يعني هم في غفلة دون أن يبدأ بالإبل إنذار. فيجمع بين يعني هذه القصة والقصة الأخرى أن الآخرون يعني غلب على الظن أن الدعوة وصلتهم، لذلك يعني أغار عليهم وهم غارون. ولكن هنا قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يسمع الأذان، فإذا لم يسمع أذان أغار. وفي الارتفاع بهمم من يقوم المربي بتربيتهم وتنبيههم إلى المراتب العالية وحثهم على التنافس على الخير والرغبة في الوصول إلى أعلى المراتب وأرفع الدرجات. وفيه أيضا مناقب جمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنه قال يعني يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وبيان شرف الدعوة إلى الله عز وجل. إن واحد من الدعاء مثلا لو واحد بس اهتدى على يديه فخير له من حمر النعم. الناس كلها تتنافس على الدنيا وعلى الحطام، ولكن ثواب الدعوة عظيم جدا. يعني كم يهتدي على أيدي الذين يتصدرون في الفضائيات أو الذين يعني ينفعون الناس يعني من الدعاء المخلصين. فأكيد في كل يوم أعداد يعني غير يعني منحصرة من المهتدين، ومع ذلك الواحد منهم خير يعني من حمر النعم. ففي بيان شرف الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة يعني أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع. واحد اهتدى بكلامه فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي إلا يكون ذلك في ميزان حسنات من دعا. وأن هداية شخص واحد على يد الداعية خير من أنفس الأموال التي يتنافس عليها الناس وعليها يتحاسدون. فنسأل الله أن يوفقنا في الدعوة إلى دينه، وألا يحرمنا من هذا الخير العميم والرزق الكريم والشرف العظيم. الهدي الخامس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية أنه كان يلفت نظر أصحابه إلى ما يهمهم، فإذا سئل عن أمر وهو يعلم أن الأهم في حقهم أن يعلمهم أمرا آخر فكان يعرج على الأمر الآخر، وبيقول عليه جواب الحكيم. فيسأل عن شيء فيجيب عن شيء آخر. واحد يقول له متى الساعة، فيقول ويحك ما أعددت لها. فمتى الساعة كان ممكن يقول له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أجاب جبريل. ولكنه قال يعني يريد أن ينبهه أن يكون مستعدا أن هذا الذي يهمه، ولكن سواء كانت قريبة أو بعيدة أو أصلا علم الساعة مما استأثر الله عز وجل بعلمه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث من يعني من مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثر الله عز وجل بعلمها. فكان يمكن أن يقول هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ويكون هذا أيضا جواب مفيد. ولكن الأفيد منه أن يقول له هل أنت مستعد للساعة، أو أنك تسأل يعني متى الساعة وأنت غير مستعد. يقول له ما يسمى بأسلوب الحكيم أو الالتفات إلى الأهم. وأحيانا يكون في زكاة في العلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يقال له نكون يعني في البحر ومعنا الماء نحتاج إليه يعني للشرب، والميت البحر ملحة يعني، فهل يجوز أن نتوضأ من ماء البحر؟ فقد يقول نعم، فيفهم الفاهم يعني أن الظروف هذه مع كمية من الماء العذب ويحتاج أن يشرب منه وفي سفينة، ويمكنه في هذه الظروف يعني أن يتوضأ بماء البحر. ولكن اللي ساكن جنب البحر مثلا أو واحد في رحلة جنب البحر لا يجوز له أن يتوضأ بماء البحر. فقال يعني كلام حكيم جامع لفوائد كثيرة جدا. قال هو الطهور ماءه، يعني في أي ظرف سواء كان عند الحاجة أو ضرورة أو ليست هناك حاجة أو ضرورة، فالطهور ماءه، لأن ده ماء متغير بطبيعته سواء لونه أو طعمه متغير بالطبيعة ولكنه ماء. ثم أفاد شيئا آخر، قال والحل ميتته، مع أنه ما سئل يعني عن ميتة البحر، ولكن من باب زكاة العلم ومن باب يعني إفادة السائل فأعطى هذا الجواب الحكيم. قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. فما كان الجواب قصيرا على يعني السؤال وحده، بل أفاد يعني علما آخر. يقول ما رواه أنس أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها، قال حب الله ورسوله. وده يبين أن الصحابة كانوا فاهمين أن حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، لأن هذا يترتب عليه حب الطاعات والعبادات وحب الشرع والانقياد للشرع وعدم مخالفة الشرع وحب من يلتزم بشرع الله. ما قالش أن أنا بصلي كتير ولا بصوم كتير، لا، قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فالمسلمون ما فرحوا بشيء كان فرحوا بهذا الحديث. فقال أنس فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. وده طبعا في بشرى لأهل السنة اللي بيحبوا الصحابة الذين رضي الله عنهم وأرضاهم والذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وفي أيضا يعني بيان لخاتمة الشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبون الصحابة، فهم بالتأكيد ليسوا معهم، لأن المرء مع من أحب، بل هم مع فرعون وهامان وأبي بن خلف ومع المجوس ومع اليهود ومع النصارى، لأن أصلا دينهم قائم يعني على يعني بغض الصحابة وسب الصحابة، وهو خليط يعني من اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولكن ليس فيه من الإسلام شيء. قال النووي وفيه حب الله ورسوله والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات، ومن فضل محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم امتثال أمرهما واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشرعية. يقول ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم. يعني في قول في شدة شوية، لا تغتروا بال يعني بحب الايه، الانسان لا يزعم يعني ان حبه لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه والصالحين يعني سوف يكون سبب في دخولهم الجنه. يقول فان تقريبا مروي عن الحسن البصري يعني فان اليهود والنصارى كانوا يحبون انبياءهم وليسوا معهم، ولكن في فرق طبعا، لان الانبياء مسلمون، ف يعني كل الانبياء مسلمين يعني الاسلام العام، ولكن هم على أديان محرفة وواجب عليهم أن يتركوا يعني ما هم عليه للدين الذي هو الدين الحق الذي قال الله عز وجل عنه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ففي فرق يعني، هم ليسوا معهم بسبب أنهم كفار وأنبياءهم مسلمون، ولكن الذي يحب الصالحين حتى لو كان مخصر في العمل فهو ينتفع بهذه المحبة، ثم لو كان مثلهم لكان من الصالحين يعني فلا، ولكن يعني مجرد محبة الصالحين ينتفع العبد بها. وكما ذكر العلماء في قصة يعني أصحاب الكهف، الكلب الذي كان معهم يعني كان له شأن وذكر في القرآن، فالإنسان إذا صاحب الصالحين يكون له شأن وذكر وإن لم يكن يعني مثلهم. يقول الإمام النووي لا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم، إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم. وقد صرح الحديث الذي بعد هذا بذلك، فقال أحب قوما ولما أو أحب قوما ولما يلحق بهم. لما تفيد الإيه يعني النفي في الماضي والرجاء في المستقبل، مثل قول عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالراجح ان هم ايه يعني مش منافقين، ان كلمه لما فيها رجاء يعني في المستقبل، ان هم الانسان بيستسلم في الظاهر للشرع بيصلي ويصوم ويزكي، بعد كده الايمان مرحله اعلى، لما بيستسلم للشرع ويجتهد في الطاعات والعبادات بيترقى درجه الايمان، ويجتهد وهو في درجه الايمان يترقى درجه الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فتعلم بان الله عز وجل يراك. من هديه صلى الله عليه وسلم المبارك يعني في التربية أنه كان إذا رأى شيئا من أصحابه أو بلغه عنهم شيء وأراد أن يدلهم وسائر الصحابة على الحق فيه أنه كان يصرح بأسمائهم، يقول شوف فلان قال كذا وفلان عمل كذا، ففي كشف هؤلاء قد يكونوا فعلوا معاصي مثلا أو يغير قلوبهم يعني من إخوانهم. ولكن يقول ما بل أقوام يعني يقولون كذا، زي الثلاثة اللي قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فلما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خش، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي يعني أعرض عنها واستبدل غيرها منها فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرحش بأسماء هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، ولكن يعني قال ما بل أقوام يقولون كذا، يقول لكنه يلمح فيستر عليهم ويحصل مقصوده من النصح، فيقول ما بل أقوام قالوا كذا وكذا. زي الأسباب المبيحة للغيبة. يعني ذكر يعني كان ذكر تقريبا الإمام الشوكاني أو الإمام النووي يعني الأسباب المبيحة للغيبة، يعني منها في الفتوى مثلا إن واحد يقول للمفتي إن أبي مثلا يقول كذا ويفعل كذا، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فيقول هذا من أسباب المبيحة للغيبة، ولكن قالوا الأولى أن هو يقول ما بال رجل قال لابنه كذا فيستر على يعني أبيه. وده اللي بينكر عليه بعض المشايخ في الفضائيات زي الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. بتيجي واحد تسأله تقول إن زوجي عمل، أو واحد يقول أخويا أخذ مالي أو كذا، فيقول له أستر على أخيك، يعني ما تفضحوش على الملأ، ده ملايين الناس بتسمع. فالمفروض إن يعني حتى في الفتوى يعني ما تكون يعني ما نكشف يعني هذه السطور ونظهر يعني هذه العورات. يقول لك إنه يلمح فيستر عليهم ويحصل مقصود صلى الله عليه وسلم من النص، فيقول ما بل أقوام قالوا كذا وكذا، كان في قصة الثلاثة الذين أتوا بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، اعتبروها قليلة يعني، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ده غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، لا يحتاج إلى كثير عبادة، أما نحن فلا ندري، فلعله بيصوم ويفطر ويقوم وينام لأنه عارف أنه غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. فكان الصحابة يريدون أن يجتهدوا اجتهادا أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هم عليها في العبادة والطاعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على أن هو أخشاهم لله وأتقاهم لله، وإن هذا هو خير الهدي أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء. يقول فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر وأنا أصوم فلا أفطر، وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فطبعا الناس كلها لو فعلت ذلك يعني في مفاسد كثيرة، ولذلك يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتزوج يرزق أولاد يربيهم على الإسلام مثلا، بينام يتقوى على القيام، وهكذا بيصوم ويفطر، يعني كما في قصة يعني داود، وكان أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما في بعض الروايات ولا يفر إذا لاقى، يعني كأنه لو سرد الصوم لضعف عن الجهاد، فهو يصوم يوما يتقرب بالصيام ويفطر يوما يتقوى من أجل أجل الجهاد. فقال ما بل أقوام قالوا كذا وكذا، ثم قالوا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. من هذا القبيل أيضا عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسدي يقال له ابن اللدبية، فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي، يعني كان بيجيب زكاة تقريبا، فقال لهم دي أموال الزكاة اللي جت يعني الزكاة ودي هدايا يعني أهديت لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ما قالش بقى فلان ابن فلان قال كذا، يعني حتى يستر عليه. فقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطي، ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. فهذا أيضا ستر على هذا الرجل، لم يقل يعني اسمه، ولكن قال ما بال العامل نبعثه. ولأن الهدايا للعمال يعني بيكون مقابلها شيء، يعني واحد بيدي اللي بيأخذ الصدقة قد يتجاوز عن شيء من حق الله عز وجل، قد بدل ما يأخذ يعني الأنعام السليمة مثلا يأخذ أشياء معيبة لأنه كسر عيناه ولأنه يعني استماله بالهدية. فإذا قعد في بيت أبيه وأمه لا يهدي له أحد شيئا. من هدي المبارك صلى الله عليه وسلم في التربية أنه كان يربي أصحابه على السمع والطاعة ومعرفة بركة الانقياد للسنة، ولو أدى ذلك إلى تحمل شيء من العنة والمشق. وطبعا الطاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولكن الطاعة للأمراء مقيدة، كما في قصة الرجل يعني الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، ولما أغضبوا أمرهم بأن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا، فقال ادخلوا فيه. فالصحابة وقفوا وقالوا يعني إنما أمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، فرفضوا الدخول في النار، وكان قد هدأ غضبه. فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وكان أبو بكر يقول أطيعون ما أطاعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. فطاعة الله عز وجل مطلقة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة. أما طاعة الأب مثلا أو طاعة ولي الأمر فهي مقيدة بطاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المراد هنا الطاعة في الإيه، في الطاعة للشرع والتماس بركة السنة. ما نقولش النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، ويجي واحد يقول لا ده اللحية دي زي الجاكيت تلبسه أو تقلعه، وإن الواحد بيبقى حليق اللحية يكون أقرب للناس ويقدر يتحرك في الدعوة. يعني هذا من باب الإيه، يعني ترك الإيه، ترك السنة أو التماس البركة في غير السنة. كما حدث في حصار الطائف عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال إنا قافلون إن شاء الله، يعني احنا راجعين بكرة. يعني الطائف كان بعد غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة. قال أصحابه نرجع ولم نفتحه، وكان أهل الطائف تحصنوا بحصن وأدخلوا معهم المؤونة التي تكفيهم سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار يعني بعض المجاورين أو بعض الأعراب، فقالوا هم ثعلب في جحش، فإن وقفت عليه أخذته. ولكن الصحابة مشغولين يعني بالأمور يسيبهم ويرجع لهم وقت تاني، ولكن هم أتوا يعني مسلمين في يعني السنة التاسعة في عام الوفود، أتى وفد الطائف يعني مسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر شديد وفتح يعني الحصن صعب، وهم كانوا بيرموا الصحابة بالمنجنيق يعني بالأطواق المحماة بالنار يرمونها على الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم وقال إنا قافلون إن شاء الله. فقال أصحابه نرجع ولم نفتحه، كأنهم اعترضوا أو كأنهم يعني لم يسلموا تسليما. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال، قال لهم خليكم في القتال. فغدوا عليهم فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا. قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول لهم كان الأولى أن تستجيبوا الأمر من أول مرة. وفي هذا واعظ لأصحاب الفكر المصلحي الذين يخالفون السنة ويتعللون بأن في ذلك مصلحة للدعوة، فيحرمون أنفسهم من أحسن الهدي ويقدمون العقول والأراء والأقيسة يعني الفاسدة على الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رجل الإمام مالك من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من ذي الحليفة. فبيقول له فأنا أريد أن أحرم من المدينة، يعني بينه وبين ذي الحليفة ما أعرفش 15 كيلو أو 18 كيلو. فقال لا تفعل. فقالوا لماذا؟ يعني ده أولى، يعني كان لأن كلما طالت مدة الإحرام يكون فيه مشقة أكثر وثواب أكثر. فقال إني أخاف عليك الفتنة. فقال أي فتنة في ذلك؟ فقال أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتكر أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلت يعني شيئا أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتلا عليه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا لسه هنا درس أكثر يعني في الهدي النبوي المبارك في التربية.